الذهب المصروف كما تريد، ثم اشتري الثاني كما تريد، لكن لا تجعل رأسا برأس، تجعل هذه خمسة مصبوغة بستة غير مصبوغة. فهذا نص في هذا الباب. ابن عمر جاءه صائف فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب يعني أصنعه، ثم أبيع الشيء من ذلك أكثر من وزنه، يعني بذهب آخر لكن أكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي، يعني يأخذ مصنعيته. فنهى فدل هذا على أن الذهب المصوغ حكم غير المصوغ، فالمصوغ إذا بعته بغير مصوغ فلا بد من اتحاد الوزن أيضا، لا بد من اتحاد الوزن، فإن ذهب بذهب يبقى اتحاد الوزن، لكن بيع هذا واشتري هذا، خلافا لمن قال بأن الذهب إذا كان مصوغا فإنه لا بأس فيه بالزيادة، إذا كان يبيع بالذهب الخام فلا بأس فيه الزيادة، نقول لا، لكن بيع هذا واشتري ذلك. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن. الله أكبر، تعظيم السنة. أو يرد هذا معاوية، رد هذا رد لحديث رسول الله، يعني رده بهواه، قال: ما أرى بهذا. لا، معاوية يتأول، فإن الإنسان قد يقول بخلاف النص تارة لأنه لم يبلغه، وتارة بلغه ولم يثبت، لأنه بلغه وثبت عنده لكن أوله وحمله على محمل آخر، فيكون الاختلاف ليس في النص ولا في ثبوته من جهة لفظ النص ولا ثبوته، وإنما في معناه، فقد نختلف معناه، ولا يقال هذا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس تعظيما للسنة. وقد ورد عنه في سيرة أنه كان يتشدد في هذا جدا، وله مذهب رحمه الله تعالى في التشدد في النقل، حتى إنه لربما قال: هل سمع هذا غيرك، هل كذا هل كذا، فكان يتثبت في هذا، لأن الناس كانوا قد فرطوا في نقل أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتثبت أكثر من غيره، فهو يعظم السنة رضي الله عنه. وإنما كما قلنا هذا يحمل على تأويل، أنه يتأول يقول: ما أرى بذلك بأسا. مثل الآن نتفق أنا وأنت الذهب بذهب، لكن قد نختلف في مسألة الذهب المصوغ، هذه منقولة عن شيخ الإسلام، الذهب المصوغ هذه قد نختلف في هذه، مثلا قد نختلف، أنقل لك أنت تقول مثلا العملات الورقية لا تلحق أحكامها بالدرهم والدينار، أنا أقول لك منكرا عليك الذهب بالذهب والفضة بالفضة، حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، تقول لي: لا أرى بذلك بأسا. هل أنت ترد حديث عبادة؟ يعني أنت ترد حديث عبادة؟ أنا وأنت نتفق على حديث عبادة، لكن هل الأوراق النقدية تدخل أحكامها في أحكام الذهب والفضة أم لا؟ أنا قد أمنعك من بيع الأرز بالأرز مع التفاضل، أنت تجوزه وتقول أنت: أنا أمنعك بحديث عبادة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فلا بأس بالأرز لأنه لم يدخل في أصناف الست، أنت تقول أنت خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلة واحدة، الأرز والشعير وكذا كلها علة واحدة، إذن لا أرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالته كذا، فلا يظن بمعاوية أنه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو الدرداء رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما رد حديثه، يقول: هل معاوية يقال له قال رسوله، ويقول: لا أرى بذلك بأسا. هذا ما يفعله ربما فاجر، ربما ما يفعله، كيف يفعله معاوية في معنى الحديث، النظر في معنى الحديث، وأن ذلك لا يدخل هذه الصورة، أو أن الحديث لم يثبت عنده لعلك وهمت وهكذا، وقد كان بعض الأخبار هكذا يقول: لعلك لعلهم حافظوا ونسيت، او حافظوا ووهمت، فيكون هذا من باب التأكيد. ولكن معاوية رضي الله عنه كان معظما للسنة. نعم. لكن مع هذا، مع هذا ينكر عليه بما يليق. لذا قال ابو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ اخبروا عن رسول الله واخبروا عن رأيه، لا اسكنك بأرض انت بها. ولما قدم على عمر رضي الله عنه اقره عمر رضي الله عنه وقال: لا بركة الله في ارض انت ايه لست فيها ولست من اهلها، ثم رده وخاطب معاوية رضي الله عنه بالسنة. نعم. ابو عمر يقول ان هذه القصة قرب السنة. نعم. البر يقول: لا اعلم هذه القصة، روي انها عرضت لمعاوية مع ابي الدرداء الا من حديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار، لم يرويه من وجه اخر فيما علمت، وليست محفوظة معروفة الا لمعاوية مع عبادة بن الصامت. هذه ايضا صحيح، صحيح هي مع عبادة صحيح، لكن المؤمن معنى واحد، فهي مع ابي الدرداء ومع عبادة، لكن هي مع عبادة صحيح مرت معنا مع عبادة. نعم. لكن علقوا على كلام معاوية ابن عبد البر، شوف كده علق على كلام معاوية. نعم. قال في التأمين ابن عبد البر: وظن هذا الحديث الانتفاع لأن عطاء من أحسن موت. خلاص، ما هو بالنسبة يعني في ذكر أبي الدرداء، في ذكر أبي الدرداء، لكن هي ثابتة في عبادة، ثابتة على الأم. نعم. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: لا تبيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناد، وإن استنظرك إلى أن يلج إلى بيته فلا تطره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء من الربا. يعني لو كان تبيع ذهبا بذهب ويقول: أخذ منك وأتي بالذهب من البيت، أخذ منك الذهب الآن وأتي بالذهب من البيت، فهذا في غير المجلس يجوز، ولكن انتظر، أنتظرك حتى تذهب تأتي بالذهب الذي في بيتك ثم تعطيني ذهبا بذهب، انتظرك. نعم. قال: والعلماء قالوا ايضا: ومثل هذا المال، لو اشتريت ذهبا بمال والمال في بيتك، والمال خذ الذهب الى بيتك وتاتي بالمال له، هذا لا يجوز، ولكن يبقى الذهب عند الصائغ الى ان تاتي بالايه، الى ان تاتي بالمال. نعم. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك نرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بعضها على بعض، ورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعض، ولا تبيع أن غائب استنظر إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء الرماء والرماء هو الربا. قال: أخبرنا من قال مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عمر بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد. وليباع كالئ غير موجود الغائب، ولذا نهي عن بيع الكالئ، يعني بيع الغائب بغائب. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لا ربا إلا في ورق أو ذهب أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. قال مالك، يعني هنا إشارة إلى العلة. نعم. قال مالك: ولا بأس الطعم مع الوزن والكيل. نعم. قال: أن يشتري الرجل ذهب بالورق والورق بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فليس ينبغي لأحد أن يشتري ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر حين يترك عددا ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس بأن يبتاع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك يعني ابتياع جزافا يعني ايه؟ مش الذهب بالذهب والورق بالورق. يقول ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالورق والورق بالذهب جزافا، لا بأس بهذا لأنه اختلف الجنسان، وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئت، إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئت، فالذهب بالورق والورق بالذهب. لو وقع تفاضل طبعا الجزاف هذا هيقع تفاضل حتمي، لو وقع تفاضل لا بأس، إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم. إذا كان إيه؟ إذا كان يدا بيد. أما قوله فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فليس ينبغي لأحد أن يشتري ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر. هذا إذا كان إيه؟ المعدود الدراهم بالدراهم لابد من عدها، والدنانير بالدنانير لابد من عدها. إلى أن قال وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. نقول هذا مشروط إذا اختلف الجنسان، فقمح بأرز تقول خذ هذه الكومة من القمح بهذه الكومة من الأرز، هذا لا بأس. أما إذا كان الجنس واحدا قمحا بقمح فلا يجوز، فالعلماء قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فأنا جهلت هنا التماثل فهذا ممنوع كما لو علمت التفاضل. نعم. قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفيه شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فأما ما اشتري من ذلك مما فيه الذهب بالذهب فأنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل أمر الناس على ذلك. إذا كان ذلك يدا بيد فإن دخل في شيء من ذلك الأجل فلا خير فيه. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال رحمه الله باب ما جاء في الصرف. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى انصرف مني فأخذ فتراوضنا في الحشية عن فجاذبنا فتراوضنا حتى انصرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال عمر يعني قال ما أخذ الذهب؟ قال طيب أنا أخذت الذهب وسأتي لك بما عندي إذا جاء خازني من الغابة مكان، فقال عمر لا تفارقه حتى تأخذ منه، لابد أنتما معا إلى أن يأتي خازنك، أو أترك ما معه حتى يأتي الخازن فأتي بمالك وتعالى تقع الصرافة بعد ذلك. نعم. ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال مالك إذا اصطرف الرجل الدراهم فوجد فيها زائفا فأراد رده انتقض صرف ذلك الدنانير ورد إليه ورقه وأخذ ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فهو إذا رد إليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين والشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يباع الذهب والورق والطعام عاجلا بآجل، ولا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه. لا فرق بين إذا كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه، أي في المجلس لا فرق بين المسألتين، إنما يفرق بين المسألتين الجنس وغيره في التماثل، إنما التقابض في المجلس لا يفرق. فسواء كنت تبيع من صنف واحد أو من صنفين مختلف يلزم في الاثنين يلزم التقابض، اللهم إلا إذا اختلف الجنس والعلة كالبر بالذهب فلا بأس حينئذ ألا يكون في المجلس، لا بأس. فيقول هنا الإمام مالك رحمه الله عليه إذا اصطرف رجل الضرائب فوجد فيها زائفا فأراد رده، يرد الزائف في بعضها، وكان قد تفرق فقال يرد الجميع، يرد الجميع ولا يرد درهما واحدا، لأن هذا يشبه، يقول فهو إذا رد إليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين والشيء المستأخر، فلا ترد الزائف فقط لكن رد البيعة كاملة، وخذ إيه دينارك ثم بعد ذلك هو يصلح ما عنده وأنت تشتري شراء جديد. نعم. قال رحمه الله: باب المراطلة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل ابن قصيط، عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. نعم، يعني تساوى الميزان، هذا في الذهب بالذهب. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه يعني وزن، مراطلة يعني وزن كما في الحاشية. نعم. أنه لا بأس بذلك أن يأخذ في الميزان 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل ذلك في العدد، والدراهم في ذلك أيضا بمنزلة الدنانير. تمام، يعني لو أنه 10 دينار مقابل 11 دينار، لكن هذا من جهة العدد، لكن الوزن واحد فيعمل بذلك، فالعبرة هي الوزن، لأن هذه الدنانير صغيرة ودي دنانير كبيرة، فالخمسة من هذه تساوي 10، فلو وضع 5 مقابل 10 لا عبرة بالاختلاف في العدد طالما أن الوزن واحد. نعم. قال مالك: ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيره فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا. نعم، لازم أن يكون من نفس الجنس. نعم. لأنه إذا جاز أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ ذلك المثقال بقيمته مرارا، لأن يجوز ذلك البيع فيما بينه وبين صاحبه، ولو أنه باعه ذلك المثقال فرضا ليس معه غيره ولم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع به فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. نعم. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب. المهم إذا كان معه شيء ليس من جنسه أنت من الجنسان مثلا بمثل، وما زاد اشتريه شراء فصل، اشتريه شراء من فصل، ولا تجعل ذلك داخلا في نفس البيع. نعم. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتيق الجياد ويجعل معه تبر ذهب غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان بذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما يكره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية، وإنما مثل ذلك كرجل أراد أن يبتاع 3 أصع من تمر عجوة بصاعين من تمر الكبيس، فقال له هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك البيع، فذلك لا يصلح. لم يكن صاحب العجوة يعطيه صاعا من العجوة بصاع من الحشف، ولكنه إنما أعطاه لفضل الكبيس، وأن يقول الرجل للرجل بعني 3 أصع حنطة بيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير ب3 أصع من حنطة بيضاء، يريد أن يجيز بذلك البيع. نعم، يعني جعل 3 أصع مقابل 3 أصع، لكن 3 أصع منها صاعان من حنطة شامية وصاعا من شعير، حتى يأخذ مكانها 3 أصع من حنطة بيضاء. فهنا توصل، يعني كان يتوصل بهذا إلى الربا، فيقول هذه مفاضلة، هذه مفاضلة حصل. ولكن إذا أردت أن تبيع تمرا جيدا بتمر رديء لا بد أيضا من التماثل والتقاط، فإن قلت هذا تختلف قيمته، نقول نعم هي تختلف قيمته، ولهذا بيع هذا واشتري ذاك، لكن لا تتوصل بحيلة، يكون النظر إلى العدد 3 أصع ب3 أصع، ولكن الحقيقة أن فيها المفاضلة كما هي. نعم. قال يريد أن يجيز بذلك البيع فيهما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يعطه صاع من شعير وصاعين من حنطة شامية ب3 أصع من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل الذي وصفنا من التبر. وقال مالك كل شيء من الذهب والورق والطعام كله لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، ولا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك. يعني هو صاعين من تمر جيد ب3 من تمر ايه رديء، لكن هو مثلا كده هذه الصورة من هي فيعمل ايه، يعمل حيلة، فهم يضع مع الصاعين حاجة ما لهاش لازم، المهم يبقى فعل عدد خاص ب3 مقابل 3، هذا بس فقط من باب إجازة ذلك الأمر، فلا يعتبر بهذا لأنها حيلة، وأصل المعاملة صاعين ب3، صاعين من شيء جيد ب3 أقل جودة، هذا أصل المعاملة، لكن هو قال خلاص نحط شيء ثالث وخلاص يبقى 3 مقابل 3، وهذا أصلا لا يعتبر، لكن فقط من باب إجازة ماذا؟ من باب إجازة البيع. نعم. فنظر هنا إلى الحيلة، نظر هنا إلى الحيلة، والناس معروف عندهم أنني ما أبيع شيئا جيدا بشيء رديء مع التماثل، هذا مستحيل، وإلى ما الفائدة؟ أنا أعطيك الآن كيل من تمر يساوي مثلا 100 جنيه بكيل يساوي 50 بدون شيء، هذا مستحيل. طيب بكيلين من تمر رديء اللي هو 50 × 50 يبقى ب100، نعم هذا هو الجاز. فممكن واحد يجي يقول ايه حط معاه اي كيل كده مع الجيد، اي كيل لا يساوي شيئا لكن في الصورة فقط، بحيث يصبح كيلين مقابل كيلين، كيلين كيل من تمر جيد ومعه شيء اخر غير جيد مقابل 2 غير جيد والقيمة 1، هذه حيلة، هذه حيلة للتوصل إلى أن يكون كيلان مقابل كيلين، هذه حيلة، لأنه لو ما كان هذا الكيل من الطرم الجيد يساوي الكيلين من هذا لما بعته كذا، ولا عبرة بما وضعت. فإذا الحيل لا تحرم حلالا ولا تحل حراما. نعم. قال رحمه الله ولا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء رضيء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة متاعه، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه على سلعته، فهذا لا ينبغي. أصلا أنت لو اديتني هذا الزيادة ببلاش بدون شيء ما أخذته ولا لها عبرة عندي، وأنا أخذها منك أرميها خلاص. إنما هذا وقع بس في الصورة، وده معروف في بيوع الناس قد يكون فيها هذا. نعم. زيادة من غير الجنس. نعم. من غير الجنس. من غير الجنس، يعتبر من غير الجنس من أجل أن يجيزها، يبقى عدده خلاص. نعم. أو حتى من الجنس لكن لا قيمة لها، حتى لو من جنس لكن لا تؤكل ولا تباع ولا تشترى، بس فقط عد. زي مثلا إحنا عندنا مثلا قمح بيطلع يخرج منه شيء إيه؟ سيء ما يستعمل في أي شيء أبدا. فلو أخذ كيلا من هذا اللي يسموه الزغلف ولا يسموه ما أدري إيه زمان كان هذا، أو مثلا الرز اللي هو قد يخرج منه بعد الغربلة يخرج منه أرز فارغ ما في شيء أصلا، هذا ولا يساوي شيء. نعم. فيكون حكم القشر ما هو حكم الأرز. نعم. قال مالك: لا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام الذي أنخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرضي أن يبيعه من غيره فليبيعه على حدته ولا يجعل في ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. نعم. إذن سبحان الله، قد يقول قائل هذا يا أخي يؤدي إلى خسارة أصحاب البضائع الثمينة والجيدة، كيف يبيع كيلا من تمر جيد بكيل من تمر رضيء؟ نقول إذا أراد أن يبتاع هذا بذاك فلابد أن يكون على هذه الصورة، لكن لا، نحن لا نقول له لا تبع إلى هذه الصورة وغيره غير جائز، لكن افصل بيعتين، بع تمرك الجيد بما شئت واشتري هذا التمر الرضيء بما شئت، لا إشكال. يبقى نحن قد خرجنا من المحظور الذي تقول وهو محظور الخسارة، خرجنا منه بأن نفصل البيعتين، كما قال النبي لبلال والحديث في الصحيحين قال: هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني افصل البيعتين. وقال: أوه هذا عين الربا، هذا عين الربا. نعم. طبعا اليوم انت في محل الذهب الناس يقولون اذا قلت لهم هذا يعني خذ الاموال الاول وبعدين هات الذهب وكذا، يقول هذا من التنطع وهذا من كذا، والناس وصلوا القمر وانتم جالسين بس كذا، ودخلت مشروع تاني خالص غير هذا الامر، وانتم الذين عقدتم الدنيا وانتم الذين اخرتم المسلمين، والناس صعدوا القمر وانت بتدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انك الان قل ان تجد محلات الذهب يبيع على وفق بعض الاخوة يفتح محلا ويراعي فيه هذا، وربما يكون اقل من غيره رواجا وبيعا وشراء من اجل هذا. طيب في صورة سألت عنها قريبا، وهي صورة الان صورة يعني صارت مستحدثة عند الناس، وهي ان يأتي الواحد مثلا يذن من رجل صائغ، يذن مثلا اسويرة او كذا بكم، هذه مثلا بعشرة الاف، فيترك الأسورة عنده ثم يسدد المبلغ هذا شهريا أو كل أسبوع أو كذا حتى إذا انتهى من المبلغ أخذ الأسورة، فهل هذا صحيح؟ هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يعني هو يسدد ثمنها أقساطا ولكن لا يأخذ الأسورة حتى إذا فرغ من أقساطه أخذ الأسورة. فهل هذه تجوز؟ لو قدم الأقساط من غير أن يأخذ هذا؟ إن كان بيع يعني تم البيع بهذه الطريقة فهذا لا يجوز، لأن لابد من يد بيد، لكن إن كان يحفظ عنده المال حتى يستوفي الثمن ويأخذه، طبعا هذا غير خلاف الأصل يعني، فيجوز. وهل عادة الناس أن تحفظ الأموال؟ مش إحنا بنقول هذا خلاف الأصل. ليش من عادة الناس أن تحفظ الأموال؟ لكن لو كان بينهم مودة مثلا ويحمل هذا فيجوز. حتى على هذه الصورة. لأنه اتفق على ثمن وقت العقد. يعني البيع تم. البيع تم. هذا بيع أصلا. لكن هو الرجل يقول هذه الصورة عندي إلى أن تسدد الإيه؟ الثمن. فإن لم يسدد الثمن كاملا كان بعضه ناجزا والآخر غائبا، وهذا لا يجوز، لابد أن يكون يدا بيد. كامل الثمن لابد أن يكون يدا بيد. في مجلس البيع لابد أن يكون كاملا في مجلس البيع. طب هذا في البيع. طيب يا اخواني لو اعطاه سلفا، سلف بالمعنى اللي عندنا يعني سلف رفقا يعني قال خذ هذا الذهب، خذ هذا الذهب وهات لي مكان الذهب في اي وقت، ليس بيعا ولا شراء. يعني انا مثلا طالب علم والبائع طالب علم وانا ما عندي فعلا اجيب ذهب لزوجتي او كذا اريد الزواج، فقال خلاص انت خذ الذهب خذ 100 جرام وسددهم لي 100 جرام في اي وقت، هذه 100 بـ100. لكن في غير المجلس يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ ليس بيعا وشراء. اي نعم. ولا وكان الناس يتدينون، والمداينة وقتها كانت بالذهب والفضة، لأنه ما كان يتعاون إلا بالذهب والفضة، ما كان عندهم الأوراق النقدية ولا شيء. فمعنى واحد له أخذ أعطى واحد 100 دينار قرضا، هذا لا إشكال، 100 درهم قرضا هذا ما في إشكال، لو أخذها على وجه القرض لا إشكال في ذلك. وإذا أيضا قد يكون خروجا من هذه المسألة، إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذهب وليس عنده مال، أو مخرج آخر وهو أن يبيعه بغير جنسه ولا علته، يقول مثلا أنا سأتيك بإيه هذا 100 جرام بكم طن أرز بكذا، سأتيك بهذه الأطنان في موسم الأرز، فيبيعه إياه بأرز بأرز، فاختلف الجنس واختلفت العلة فما فعل. نعم. طيب نقف عند العلة. نعم برد في حديث عبادة هذا أصل عند العلماء في المجانبة. اكتب اقرأ. نعم. ابن عبد البر يقول رحمه الله تعالى في حديث عبادة مع معاوية نعم. وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام معه. نعم يقول هذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وهجرته وقطع الكلام معه. أي وقطع الكلام معه، هذا أصل فيه، وإن لم يكن ما حصل في حديث عبادة مع معاوية رضي الله عنه من هذا الجنس، يعني أن معاوية مبتدع أو أن معاوية كذا، لا، لكن مع ذلك لما هجره عبادة وقال لا أسكنك في أرض وكذا وكذا وكذا، دل هذا على مشروعية هجر المخالف، وإن لم تتحقق الصورة في المعين هذا الذي هو معاوية رضي الله عنه، لكن عمر ما أنكر عليه، ما قال له كيف تهجره وكيف كذا وكيف كذا، ها؟ بل عمر أرسل إلى معاوية رضي الله عنه أن يستجب لعبادة بن الصمت فيما قال، فإنه قد وافق الحق في ذلك. فدل هذا على أن المتفق عليه بينهم ما هو؟ أن الهجر لمن خالف هذا أمر مقرر، أن الهجر لمن خالف هذا أمر مقرر. نعم.